بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في كفارة القتل التي هي من موجباته، فقال: وعلى قاتل النفس المحرمة، سواء أكان القتل عمدا أم شبه عمد أم خطأ، كفارة لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: فإن كان من قوم، أي في قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وخبر وائلة بن الأشقع وافلة بن الأشقع قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره. بعد أن ذكر الشيخ باب الديات والقسامة، كل إنسان يعلم من نفسه أنه قتل نفسا محرمة في أي شكل من الأشكال، سواء كان القتل عمدا أم كان شبه عمد أم كان خطأ. القتل العمد أن يتوجه إليه بأداة قاتلة فيقتله، القتل شبه العمد أن يتوجه إليه يضربه لا يظن أنه يقتله لكن توجه إليه فمات فقتل، الخطأ أراد أن يصطاد حيوانا فأصاب السهم مثلا، أو الآلة التي يصطاد بها إنسانا فقتل. هذه ثلاثة أنواع من القتل، مر تفصيلها تفصيلا طويلا في الدروس السابقة. إذا قتل أحد هذه الأنواع في صفة أحد أنواع القتل الثلاثة فعليه كفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة بدأ بها عتق رقبة مؤمنة. قبل أن نأخذ في تفصيل هذه الكفارة سنأخذ في دليلها. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن ثبت الدليل القطعي في كتاب الله عز وجل أن كل إنسان تسبب في قتل خطأ. ومن ذلك يعني يكثر في أيامنا هذه مسألة الدهس التي تحصل في السيارات، لا يقصد قتله ولا يقصد إيذاءه، ولكن لسبب من الأسباب كان متسببا في قتله. كفارة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الآن لا يوجد رقاب، يعني كان يشتري عبدا، هذا العبد سليما من العيوب، ثم يجعله لله تبارك وتعالى كفارة عما اقترف في حياته من القتل الخطأ. هذه حالة. الحالة الثانية: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يعني أحيانا يكون في صف الكفار أناس أسلموا في داخلهم، معنى فإن كان من قوم أي في قوم، هو ليس منهم، هو منهم في الأصل ولكنه قد دخل في الإسلام، ولما دخل في الإسلام وعلم أنه مسلم وقتل بقصده لا بقصد غيره، نعم، فإن كان من قوم، شرح الشيخ كلمة من قوم أي في قوم عدو لكم، يعني هذا المقتول كان واقف في صف الكفار أو كان يعني في دارهم، والقاتل حين قتله ظنه حربيا. نعم، عندما يقف الإنسان في صفوف الكفار فلا ضمان فيه، لكن إن كان مسلما ماذا فيه؟ فيه الكفارة، لأن الضمان فيه إنما يحول إلى الدية، والدية إنما ستكون لأهله من الكفار، ولا توارث ما بين أهل ملتين، فمن يرثه عند ذلك؟ ولذلك لم يقل ربنا سبحانه وتعالى ودية مسلمة إلى أهله. محتمل أن يكون المقتول هذا من العدوين الحربيين، لكنه أسلم، وبعد أن أسلم قتله شخص يعلم أنه مسلم، عند ذلك يكون مضمونا، لأنه عندما توجه إليه بالقتل كان مضمونا لأنه مسلم، وكان وتجب فيه الكفارة. نعم، نقول مضمون لا نقول فيه دية، لأننا نكرر هذه المسألة، لا توارث ما بين أهل ملتين. نعم، كذلك ربما يكون هذا الإنسان في قوم معاهدين وبعد ذلك يحصل شيء، فكذلك هذه ذمته ذمة المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل الذمة وعامل المعاهدين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. طبعا هنالك تفصيلات كثيرة في هذه الآية الكريمة. أيضا هنالك خبر واثل بن الأسقع، يا ابن الأسقع، قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار. ما معنى قد استوجب النار؟ يعني يفهم أن هذا الصاحب الذي كان لهم قد قتل قتلا عمدا ومات بعد ذلك، وإنما قالوا قد استوجب النار لأنهم قد سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا. نعم، هذا الدليل الذي سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا فيه قاتلهم، فقال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا، يعني نستفتيه في صاحب لنا، قد استوجب النار بالقتل لأنه قتل قتلا عمدا ولم يفعل شيء ومات بعد ذلك، فماذا نفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتقوا عنه، يعني افعلوا كفارة عنه، عن القتل العمدي الذي فعله، ماذا تفعلون؟ اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وبهذا نعلم أن من قال لا إله إلا الله لا يخلد في نار جهنم. انتهينا من مسألة القتل، وخرج بالقتل الأطراف. يا ترى لو واحد حدث معه شيء خطأ أو عمد أو شبه عمد، فقطع يد إنسان، يد إنسان فيها نصف الدية، فيها نصف كفارة، بيروح بيصوم شهر؟ لا، ليس عليه شيء. تسبب في قطع أصبع مثلا، فهل يصوم مثلا ثلاثة، مثلا هدول عشر أصابع فيهم شهرين، يعني كل يوم عن واحدة ست أيام؟ لا يوجد من هذا شيء أبدا. وخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيها لعدم وروده، هذه مسألة تعبدية، ورد فيها شيء نطيع الله عز وجل ورسوله في ذلك. ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف، يعني قد يكون القاتل صبيا مميزا، عند ذلك هذا الصبي هل الكفارة ممتنعة في حقه؟ لا، تبقى الكفارة عليه، بل تجب، وإن كان القاتل صبيا وإن كان القاتل مجنونا، لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في ماله. إذا كان لهم مال فيأتي الولي ويشتري عبد يشتري عبدا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ويعتقها عنهما لله تبارك وتعالى. فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم عنهما، يعني والله هذا مجنون نصوم عنه، لا، بحال. فإن صاب صام أمر الصبي المميز بالصوم فصام، فإن صام الصبي المميز أجزأه يعني عن هذا الأمر. ولا يشترط في وجوبها أيضا الحرية، بل تجب، يعني ربما يكون القاتل عبدا، نعم، كما يتعلق نفسه بالقصاص كذلك تتعلق بالكفار. لكن هذا العبد لا يملك حتى يخرج، بالأصل لا يملك أي مال، فينتقل عندنا الكفارة كما سيأتي معنا، تنتقل من عتق الرقبة إلى صيام شهرين، نعم، لكن يكفر بالصوم لعدم ملكه. ولا يشترط في وجوبها المباشرة، بل تجب، يعني هل تجب قتل اليوم يباشر بالكفارة من الغد؟ لا، تعلقت هذه الكفارة برقبته. وإن كان القاتل متسببا كالمكره، واحد أعطى مثلا شيء، إن لم تقتل أقتلك مثلا، أو إن لم تفعل تضغط على هذا الزناد تحرق هذا المكان، يعني كان مهدد له، هذا المكره يعتبر قاتل؟ يعتبر قاتل. طيب في عنا اثنين أو واحد نزل عن المحكمة وشهد شهادة زور أن فلان هو قد رآه يقتل فلان وهو لم يره قاتل وإنما شهد عليه، فتسبب بشهادته أن الحاكم قد قام عليه حد القصاص قتلا فقتل بأمر من الحاكم. لكن هذا الأمر من الحاكم على أي شيء توقف؟ على شهادة الشهود، وهذا الشاهد كان شاهد زور، يعني معنى ذلك لو لم يشهد هذا الشاهد الذي كان شاهد زور ما قتل ذلك الإنسان قصاصا. إذا من تسبب في قتله عند القاضي؟ الشاهد. عند ذلك هذا الشاهد الذي شهد بشهادة الزور نقول له أنت الآن قاتل متسبب بالقتل، فتجب في حقك أيضا الكفارة. إنسان حفر بئرا عدوانا، يعني حفر حفرة ولم يسيجها ولم يبين لها ولم تكن في أرضه، وتعدى على الناس فيها، فمر بعض الناس فسقط فيها فمات، عند ذلك يعني أراد بذلك التسبب في إيذاء الناس فمات بعض الناس، هل عليه أيضا؟ نعم. طبعا عندنا هنالك أشياء في مسائل البئر والحفرة يعني فيها توسع، أقل ما أقول فيها أن هنالك متسبب وأن هنالك مباشر، فإذا وجد المباشر امتنع الأمر عن المسبب. كيف يكون ذلك؟ واحد حفر حفرة فتسبب هذا في، لو وقع فيها إنسان في طريق فإنه يضمن هذا الإنسان وإن عليه الكفارة. طيب لو جاء إنسان عندما وصل هذا الشخص الذي لا يعرف أن هنالك حفرة فرماه في الحفرة، هذا يسمى مباشر. فصار في عندنا متسبب ومباشر، الحق على من؟ على المباشر، ليس هنالك حق على المتسبب. نعم. تنبيه: دخل في قول المصنف النفس المحرمة المسلم ولو كان بدار الحرب والذمي والمستأمن والجنين المضمون بالغرة وعبد الشخص نفسه، نعم، ونفسه لأنه قتل نفسا معصومة. يعني هؤلاء عندما قال من قتل نفسا محرمة، هذه النفس المحرمة سواء كان مسلم نفس محرمة سواء كان بدارنا أو بدار الحرب، يعني هل هنالك فرق بين من يقتل مسلما الآن عندنا هنا أو أن يقتل في إسرائيل رجل مسلم؟ في فرق؟ ما في فرق، هذا في دار الحرب قتله وهذا قتله في دار الإسلام. كذلك لو قتل ذميا، هذا الذمي هو الذي يدفع الجزية إلى الحاكم، من آذى ذميا فقد آذاني. المستأمن كذلك يدخل الإنسان، أي إنسان ولو كان كافرا أحيانا يطلب الأمان فيدخل في فترة معينة حددها الإسلام إلى دار الإسلام ويخرج منها، أعطاه الحاكم الأمانة، عند ذلك لا يجوز التعرض له، أو أعطاه أحد المسلمين. وقد علمنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. نعم، ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم حرب على من سواهم. لذلك دائما كل واحد من الممكن أن يدخل في الجوار. ولقد علمنا أن كثيرا من الصحابة كانوا يدخلون في مكة في جوار بعض المشركين. نعم، كذلك الجنين المضمون بالغرة، كذلك عبد الشخص نفسه، كل هؤلاء إذن يدخل في مسألة النفس المحرم. يعني حتى لو الإنسان في حق نفسه لو قتل نفسه هل يكون بذلك آثما؟ نعم، لا يقول، لأن هذه النفس البشرية ليست حقا له، وإنما هي حق لله تبارك وتعالى، فلا يتصرف الإنسان بأي جزء من أعضائه على الإطلاق لأنه لا يملكه. وخرج بذلك قتل المرأة والصبي الحربيين، فلا كفارة في قتلهما. طبعا عنا مشركين، هؤلاء المشركين نحن عادة من نقاتل؟ نقاتل في المشركين من؟ الذين يحملون السلاح. ومن هنا يعني كانت الفتوى لهؤلاء الذين يقومون من إخواننا المجاهدين، فيقول قد يسقط في طريقهم بعض النساء، فنقول كل نساء الحربيين اليوم يحملون السلاح فهم من جملة المحاربين، ولا يعتبرون جزءا كما كان السلاح نساء سابقا لا يقاتلون، فهؤلاء اليوم يقاتلون، تقود الدبابة والطائرة وهي من صفوف المشاة إلى غير ذلك، فهؤلاء كلهم من المقاتلين. نعم، وإن كان حراما يعني بالأصل، لأن القتل بالنسبة للمرأة والقتل بالنسبة للصبي هنالك في حقل المسلمين، عند الانتصار هذا الصبي وهذه المرأة يصبحون عبيدا لمن؟ للمسلمين، لكن بقتلهم فوت شيئا على بعض المسلمين، لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما، ليس حراما، بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهما. وأيضا وقتل مباح الدم، يعني أحيانا القاضي ماذا يفعل؟ يأمر الناس ويهدر دم بعض الناس، معنى ذلك أنه استحق هذا الإنسان القتل بأمر القاضي بحق الإسلام يعني. نعم، ولكن القاضي لم يستطع أن يصل إليه فقتله بعض الناس، هذا مهدور الدم. قال مثال كقتل باغٍ، يعني هذا الخارج على الإمام والذي أراد أن يقسم الدولة إلى قسمين أو أراد أن يجعل الفساد في الأرض. وكذلك وصائل، ما معنى الصائل؟ يعني واحد يأتي إلى بيتك يريد أن يعتدي عليك وأن يعتدي على عرضك وأن يعتدي على مالك، فتدفعه عنك الأخف بالأخف، يعني حامل عصاي حملت عصاي، حامل سكين بتحمل سكين، حامل يعني آلة حربية بتحمل آلة حربية، مو مباشرة. بس ما شفت واحد عم يدق على الباب والله زدت له قنبلة بوشه، لا، ليس هذا هو المراد بذلك، وإنما يدفع الأخف بالأخف حتى يعني يتعادل مع ذلك. فلو قتل ذلك الصائل كان يحمل سلاحا ودافعت عن نفسك وعرضك وولدك ومالك، عند ذلك هل تعتبر قاتل؟ لا تعتبر قاتل، لأنهما لا يضمنان، فأشبه الحربية. نعم. ومرتد. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. الزاني المحصن، لأن في حقه ماذا ثبت؟ في أنه زنى وكان متزوجا، فالعقوبة في حقه الرجم حتى الموت، فلو قتله إنسان فلا يكافئ في ذلك القتل يعني إنسانا آخر. بالنسبة لغير المساوي وحربي، ولو قتله مثله ومقتص منه بقتل المستحق له، لأنه مباح الدم، واحد كان قاتل ونريد أن نقتص منه فقتل، عند ذلك يعتبر هذا القتل هو سبب من أسباب القصاص؟ نعم. وعلى كل من الشركاء في القتل كفارة في الأصح المنصوص، لأنه حق يتعلق بالقتل فلا يتبعض كالقصاص والكفارة. يعني نحن عندما نريد هذا الفلان له حق في القصاص، فلماذا يعتدي معه واحد آخر في القصاص؟ عند ذلك يعتبر هذا الإنسان الثاني ليس له حق، لا يوجد قصاص بينهما على الإطلاق. نعم. نعود إلى أصل العبارة، ماذا قال؟ وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة. ما هي الكفارة؟ نربط الموضوع، عتق رقبة مؤمنة. هنا الجهل، الكفارة شرحها بقوله عتق رقبة مؤمنة بالإجماع، يعني أجمع فقهاء الأمة على أن القتل هنا إنما كفارته عتق رقبة مؤمنة. ما هو مستند الإجماع؟ يعني الإجماع أن يجتمع المؤمنون العالمون في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإجماع له عدة أمور، ماذا أجمعوا؟ قالوا دليلنا في الإجماع ومستندنا قول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. هنا نجد أن الله عز وجل جعل في قتل الخطأ في هذه الآية الكريمة تحرير رقبة. هذه الرقبة قال مؤمنة وصفها وقيدها، لذلك عندما نقول نحن مثلا هنالك قيد لازم وهنالك قيد منفك، لو قلت لك أعطني ماء، جبت لي من بئين، من الخضرة، من الفيجي، من البئر، من السماء، من المطر، من دوبان ثلج، اسمه ماء مطلق. لكن لما بيتقيد أعطني ماء ورد، هذا قيد لازم. أعطيني ماء زهر، هذا قيد لازم لا ينفك، لأنك لو أعطيتني أي ماء ليس هذا ماء زهر ولا ماء ورد، فهذا هنالك قيد منفك. هذا ميات البئر، ما واحد يقول هذا ماء بئر، خلاص هذا ماء صحيح يمكن الوضوء فيه، ممكن لو هذا قيد ينفك، أما ماء الزهر وماء الورد قيد غير منفك، في هذا يوجد قيد لازم. فتحرير رقبة مؤمنة، يعني لو جاء برقبة كتابية لا تجزئ، لأن الله وصف هذه الرقبة في كتاب الله عز وجل بقوله فتحرير رقبة مؤمنة. قال الفقهاء الرقبة إذا أطلقت، ما بدنا الرقبة عندما يريد الإنسان أن يشتري لا يشتري معيبا، ولو ظهر هنالك عيب لرده، ولذلك عندما تكون المعاملة مع الله عز وجل تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب المضرة. أي ضرر؟ قال بالعمل إضرارا بينا. ما في إنسان كامل، يعني أحيانا بيكون مجروح من قرنه، منقور ضفره من قرنه، يعني مقطوعة ابنه، هذا لا يضر بالعمل، نريده أن يكون قادرا على العمل كاملة الرق. ما معنى كاملة الرق؟ أي ليس مبعض، كله رقيق. يعني في واحد يكون مبعض نصف رقيق ونصف الآخر حر، هذا لا يجزي. نعم. كما تقدم بيان ذلك مبسوطا في كتاب الظهار، فهي ككفارة الظهار في الترتيب، فيعتق أولا إذن أول ما يفعل الإنسان الذي يقتل خطأ، إمام الشافعي قال إذا كان هذا في القتل الخطأ فالقتل العمد أولى، بعض الفقهاء قيدوا ذلك فقط بالقتل الخطأ. طيب كيف يفعل هذا الإنسان الكفارة إن لم يكن معه رقبة وينتقل إلى الصيام والحاكم يريد أن يقاصصه؟ قال يتركه الحاكم أولا يؤدي الكفارة وبعد ذلك يقيم الحد عليه. فإن لم يجد رقبة بشروطها، يعني بالإيمان وبالسلامة من العيوب، أو وجدها لكن ما وجد ثمنها فكأنه لم يكن واجدا لها، أو وجدها، عادة قيمة العبد في دمشق 100,000 ليرة سورية لنفترض، فوجدها 150 أو 125 يعني أغلى من قيمة مثلها، يعني أغلى من قيمتها، أزيد من قيمتها، عند ذلك نقول لك الحق أن تنتقل الآن إلى، أو وجدها وهي تباع بأكثر من ثمن مثلها، صام شهرين متتابعين. ما معنى متتابعين؟ يعني مو بيصوم اثنين وخميس بعد 60 يوم، لا، طبعا الشهرين المتتابعين لابد إما أن يصومهما بالأهلة. شلون بالأهلة؟ يعني هلا صام، بدأ الصيام في، قالوا اليوم ليلة رجب، فبدأ فصام رجب وشعبان واتصل برمضان، هذا ماذا صام؟ صام شهرين متتابعين. لكن اليوم مثلا أحب أن يصوم، ننظر ماذا مضى من شوال، نتركه يعد هذه الأيام، عدنا عد من شوال، فبلغ الذي صامه من شوال 25 يوما، صحيح، بعد شوال ماذا يأتي؟ ذو القعدة. الآن وقفنا 25 يوم، بيصوم ذو القعدة كامل هذا الشهر، بدي يكمل الشهر الأولاني بيبدأ من ذي الحجة، كم يصوم من ذي الحجة؟ الشهر المنكسر، هذا بنسميه الأول شهر منكسر، بتممه إلى 30 يوم. أما لو صام رجب وشعبان وطلع رجب وشعبان 29 29، أجزأه ذلك بالأهلة، ما لنا علاقة بعدد الأيام، بيجي 29 بصوم 29، يأتي 30 يصوم 30. لكن إذا صام منكسرا يضبط الشهر الأول المنكسر فيتممه من الشهر الثالث 30، والشهر الذي بينهما إنما يكون بالهلال. هذا طبعا. وإذا لم يضبط الهلال أصلا وما عرفان لا هلال ولا شيء، فأراد أن يصوم من السنة فضبط نفسه ب60 يوما، أجزأه ثاني. نعم. رمضان فريضة لا يسع غيرها، وإذا بده يصوم مع رمضان، يعني حط مثلا شعبان رمضان فريضة، بده يفطر إمتى؟ يوم العيد، لأن الفطر واجب، ما صاروا متتابعين، فبده يعين وقت يكون متتابعين لا يفصلهما بفطر. يعني دائما يقول العلماء أن هنالك معيار أحيانا، هلأ لو أنت نويت أن تنذر يوما في رمضان، إمتى بدك تصوم هذا اليوم؟ هذا اليوم صيام، لا يمكن أن ينطبق هذا النذر في رمضان. لكن في عنا أشياء في العبادات ممكن، لو نذرت الآن نتصلي الظهر اليوم 5 مرات، وقت الظهر بيسع ل50 وقت ظهر، لكن يوم رمضان بيسع لأكثر من يوم؟ ما بيسع. نذرت أنه تحج في هذا العام، طيب وأنت بدك تحج حجة الفرض، بيصير حجتين، ما عندنا يومين عرفة، صح؟ إذا الحج معيار لا يسع غيره، رمضان معيار لا يسع، أما الصلاة تسع غيرها. يعني دائما ننظر هل يسع هذا الذي نريد أن نفعله كفارة أو نذرا في ذلك الوقت أم لا يسع، ننظر على حسب شكل العبادة. نعم. انقطع التتابع ينبغي عليه أن يعيد. نعم. الله المتتابعين ما في مانع، هذه كفارة، بده يتحين وقت أنه لا يفطر. نعم. تنبيه، قضية اقتصاره على ما ذكره أنه لا إطعام هنا، هل ينتقل إلى الإطعام بكفارة الظهار عندما قال ذلك الرجل هلكت يا رسول الله، قال اعتق رقبة، قال لا اجد ثمنها، قال صم شهرين متتابعين، قال وهل اوقعني في ذلك الا الصوم يا رسول الله، قال اطعم 60، قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. فتصدق النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عنه، وفي رواية اعطاه يعني ما يكفي، وفي رواية اعانته زوجته على ذلك، روايات كثيرة، والتي تختص به قالوا قال الرواة فيها اطعمه اهلك ولك خاصة، اي لا يتجاوز هذا الامر الى غيرك. هنا اذا انتقلنا من الرقبة الى الصيام. في اطعام الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإطعام في الآية، ولو كان هنالك إطعام لذكره، لأنه ذكر أمرين، ذكر الرقبة وذكر الصيام ولم يذكر الإطعام. قال قضية اقتصاره على ما ذكره أنه لا إطعام هنا عند العجز عن الصوم، وهو كذلك على الأظهر اقتصارا على الوارد فيها، إذ المتبع في الكفارات النص لا القياس. ماذا ورد النص في كتاب الله عز وجل نأخذ ذلك، ولا يقاس في هذه الكفارات. نعم. ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام. فإن قيل لما لا حمل المطلق على المقيد في الظهار، طيب في الظهار قال يعني كانت الكفارة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوجد الإطعام 60 مسكينا بدل من الصيام، كما فعلوا في قيد الأيمان حيث اعتبر ثم حمل على المقيد هنا، أجيب بأن ذلك إلحاق في وصف، وهذا إلحاق في أصل، وأحد الأصلين لا يلحق بالآخر، يعني هذه الكفارة تختلف عن هذه الكفارة، هذه ظهار وهذا قتل، فأصل هذه الكفارة تختلف عن أصل هذه الكفارة. بدليل يعني يعطينا ويمثل لنا أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة، هذه طهارة أو وسيلة للوصول إلى الصلاة. ما هو الوضوء؟ ما هو الوضوء إلى المرافق؟ عندما أبدلنا الوضوء باليدين في التيمم كيف نقيد اليدين؟ قالوا كيف هي في الوضوء كذلك تكون في التيمم إلى المرافق، لأنها بأصل واحد وهي وسيلة إلى الدخول إلى الصلاة، حملت على اليد المقيدة بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر في ذلك رأسا ولا رجلين، لذلك تركناه، ما قلنا منكمل بالتيمم بنمسح راسنا ونمسح رجلينا، اكتفينا في التيمم بضرب للوجه وضرب لليدين. على ذكرهما في الوضوء، وعلى هذا لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائة صوم رمضان. الآن هذا مثلا إما أن يصوم جزءا ويموت قبل أن يتم، أو أراد الصيام لكنه أدركته المنيئة، فماذا نفعل عند ذلك؟ لو كان الإنسان عليه صوم، فماذا بدل الصوم؟ إطعام عن كل يوم مسكين. عند ذلك كالإنسان الذي لا يرجى برؤه، ماذا يفعل؟ عن كل يومين يطعم مسكينا. كذلك هنا مات قبل أن يتمكن من الصيام، عند ذلك وليه يفعل عنه ذلك فيطعم بدلا عن كل يوم مسكين. خاتم، في عنا بعض الأسئلة قد تكون يعني هامة أحيانا جعلها في هذه الخاتمة. واحد بيطلع على الثاني بيقوله عينه بتصيب ومن شر حاسد إذا حسد، طلع عليه هيك منيح من فوق لتحت قلب مات. طيب السؤال الآن، هل على هذا الذي أصاب يسمى عائن، هل على هذا العائن كفارة؟ فعلا في بعض الناس يعلم من عينه أنها تصيب بالأذى، توافق القدر يعني. لا، بينتظر حتى ربي سبحانه وتعالى يعافي. نعم. لا كفارة على من أصاب غيره بالعين، قال واعترف أنه قتله بها. كنا نعرف إنسانا يعلم عينه هكذا تصيب فكان يربطها حتى لا ترى أحد إحدى عينيه، حتى فقد الرؤية بها يعني، وهذا من صلاحه، ليس هذا الأمر بيده. نعم. لو اعترف أنه بنظره تم القتل كما يعترف الساحر أنه بسحره فعل ذلك القتل. قالت وإن كانت العين حقا، لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبا، يعني عندنا من المتعارف عليه بعض الناس ربما لا يقتنعون بهذا الأمر، فهذا القتل فهذه العين نقول أصيب بالعين لكن وافق قدرا فما ولا يعد مهلكا، يعني النظر في العين عادة، ويندب للعائن أن يدعو بالبركة فيقول اللهم بارك فيه ولا تضره، يعني دائما يتخلص من ذلك بالدعاء إلى الله عز وجل، وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم، لكن الآن لو كان هنالك حاكم وعلم أنه في عنا واحد اسمه عمر بيصيب بالعين، يقلد سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر رأى إنسانا مجزوما فمنعه من مخالطة الناس، ما في مانع لو طلع هلا في مرض معدي، طبعا العدوى لا عدوى ولا طيارة، ولكن مع ذلك الأمر حجر الصحي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في الطاعون إذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. سيدنا عمر فعل هذا الأمر، جعل هذا المجزوم في مكان معين. ولا نحن مثلا في بلادنا في منطقة قصير بدوما تجاه المجانين يوجد عندنا مشفى تسمى بمشفى الجذمة، هذه المشفى يوضع فيها كل هؤلاء، هؤلاء تصيب أعضاؤهم والعياذ بالله تحمر وتسود وبعد ذلك تتساقط هذه الأطراف، والذي يختلط بهم قد يصاب منهم يا بهم، وهذا كله بإذن الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى منع بعض الناس من مخالطة الناس لأن فيه مرض، هذا المرض عزله عن الناس. فإذا عرف السلطان أن فلانا يؤثر بعينه ويؤذي الناس بعينه يعزله عن الناس من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته، بس ما بيأمره بلزوم بيته عود لتموت، لا، ويعطيه من الرزق ما يكفيه حتى يموت، انت لا تخالط الناس وعليك وعلينا رزقك، قد على الله الرزق فعليه أيضا أن يكفيه إن كان فقيرا، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه من مخالطة الناس. هذا شيء هام إذن، ومن هنا الإنسان يعرف إذا كان يعلم من نفسه أنه مريض أو أنه يؤذي الناس حتى ولو كان هذا المرض بما يسمى يعني اليوم رشح شديد أو كذا لا يأتي إلى صلاة الجماعة لأنه يؤذي بذلك الناس في صلاة الجماعة ومعذور في التخلف عن صلاة الجماعة. بعض الناس الآن بيترك أحيانا بيعرف نفسه غير نظيف بيترك رائحة في السجاد رائحة كريهة يؤذي كل المصلين، قال له لا أنت عند ذلك ابتعد. وذكر القاضي حسين أن نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومه، يعني شاف قوم كتار مثل ما في السلام ما شاف لقوم ملايين عم. نعم، فأمات الله ذات يوم فأمات الله عز وجل منهم 100,000 في ليلة واحدة، 100,000 في ليلة واحدة، فلما أصبح شكى ذلك إلى الله تعالى، فقال الله تعالى إنك استكثرته فعنتهم، يعني أصبتهم بالعين، فهل حصنتهم حين استكثرتهم؟ قال يا رب كيف أحصنهم؟ قال تعالى تقول حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحصين قومه وألا يستكثر هؤلاء القوم. وكان كثير من العلماء أعيذك بالواحد من شر كل حاسد، دائما هذه يعني دعوات من أجل أن لا يصيب الإنسان شيء. وهكذا السنة في الرجل إذا رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة يقول في نفسه ذلك، يعني حصن نفسه بالحي القيوم الذي لا يموت، وأن يدفع عنه السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، وكان القاضي يحسن تلامذته بذلك إذا استكثرهم، رآهم كثر أيضا يحصنهم حتى لا يصابوا بالعن. نعم. وسكتوا عن القتل بالحال، وأفتى بعض المتأخرين بأنه يقتل إذا قتل به لأنه فيه اختيارا كالسائل. نعم. يعني بعض مثلا لو قال الساحر أنا فعلت سحرا واعترف وتسبب ذلك السحر بالقتل، عند ذلك يقتل به، يقتل الساحر به. نعم. والصواب أنه لا يقتل يعني به، عاد الكلام على المسألة الأولى، يعني لا يقتل إلا من يستحق القتل. يعني بعضهم هنا الأشياء الخفية هل نقتله به؟ نعم. هذا عمل حرام ولكن حسابه على الله عز وجل إذ لا نتحقق، لكن لو اعترف الساحر أنه هو الذي قتل بسحره عند ذلك يقتل به، ولا بالدعاء عليه. واحد ماشي مع واحد آذى منه الله يصف عمره، عمل هيك وقال أمات، قال له تعال أنت دعيت عليه أمات، هل يقتل به؟ سؤال هذا مطروح. ولا يقتل بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف. قال مهران بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير أن مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بينه وبين رجل كلام وكذب عليه، فقال مطرف اللهم إن كان كاذبا فأمته، دعوته مستجابة. قال فخر ميتا، فرفع ذلك إلى زياد. زياد كان حاكما وأميرا من جهة يزيد وكان قاضيا، فرفع الأمر إليه باعتباره أنه كان قاضيا، فقال قتلت الرجل؟ قال لا ما قتلته، ولكنها دعوة وافقت أجلا، انتهى أجله وأنا دعيت عليه، ولكنها دعوة وافقت أجلا فلم يقم عليه الحد. إذن في الدعاء، لكن الإنسان دائما أن يترك الأمر إلى الله عز وجل، وغالبا الإنسان يعني هذه دعوة أيضا إلى الآباء والأمهات وخاصة النساء أن لا تدعو على أولادها، فلقد رأينا في حياتنا يعني خصام جرى ما بين أم وولد فنطق لسانها، يعني إلهي ما يجيبك الليلة إلا مقتول، فعلا ما مضت تلك الليلة إلا وجاءها مقتول في نفس اليوم، عند ذلك كانت تندم على ما قالت. يعني اكتار النساء ولساني بدعي وقلبي بيقول لا لا، هذا الكلام لعلها توافق قدرا، فينبغي علينا في هذه الحالة أن نصون ألسنتنا عما لا يرضي ربنا تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.